طيب أفواكم ذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا برق إن جئت الغريب فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع، فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يخفيه وأحمد يتبعه. بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمعوا. بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمعوا. هذا هو النور الذي عذباته كانت بجبهة آدم تتطلع، وشهاب موسى حيث أظلم ليله. ظهرت له لئلاؤه تتشعشع، يا من له ردت ذكاء، ذكاء من أسماء الشمس، يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها في الدهر من قبل إلا يوشع. يا هازم الأحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع، يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربعون. أنا في مديحك ألكن، أنا في مديحك ألكن لا أهتدي، أنا الخطيب الهزبري المصقع. طبعا الشاعر عبد الحميد المعروف ابن أبي الحديد المعتزلي. أقول فيك سميدع؟ كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع. ما العالم العلوي إلا تربة فيها لجثتك الشريفة مضجع. تالله لولا حيدر ما كانت الدنيا ولا جمع البرية مجمع. وإليه في يوم المعاد حسابنا، وهو الملاذ لنا غدا والمفزع. هذه أبيات من قصيدة مطولة عصماء للعالم والأديب الكبير عز الدين عبد الحميد المعروف بابن أبي الحديد، شارح كتاب نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين، من أفضل شروح نهج البلاغة. الرجل عنده مجموعة قصائد تسمى بالعلويات. ابن أبي الحديد المعتزلي، طبعا دول معتزلة بغداد يفترقون عن معتزلة البصرة، أكثرية معتزلة بغداد يذهبون إلى إمامة الشيخين وأفضلية الإمام أمير المؤمنين، يعني مع الاعتراف بأفضلية الإمام أمير المؤمنين على جميع الصحابة، في نفس الوقت يصححون خلافة الشيخين، بس بنفس الوقت عندهم تحفظات بالنسبة إلى بعض الصحابة اللي صدر منهم النفاق وصدرت منهم أعمال غير إنسانية وغير إسلامية، فهم يعتبرون مثلا معاوية ملحدا، ويعتبرون عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأمثال هؤلاء من المنافقين. ولذلك قسم من السنة يسمون ذولا شيعة معتدلة، ولأنه يرون أفضلية الإمام أمير المؤمنين. الشيعة قسم منهم يعتبرون مثل ابن أبي الحديد وأمثاله من السنة المعتدلة، بس هو الصحيح أنه هذول رأيهم هذا، يعني لا قصة شيعة ولا قصة سنة، وإنما ذولا عقيدتهم هذه بأنه الإمام علي أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في أوائل شرح نهج البلاغة افتتاح الكتاب مالته يقول: الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. كأنه ما يعتبرون القضية مؤامرة صارت في سقيفة بني ساعدة وما شابه، كأنه إرادة الله تعالى هكذا اقتضت على أنه يقدم المفضول على الفاضل. وطبعا بالنسبة إلى أفضلية الإمام على الصحابة، وطبعا من ثم على بقية الناس، هذا مذهب لمجموعة من الشخصيات، مثلا عمر بن عبد العزيز كان يذهب هذا المذهب كما في الروايات، مأمون العباسي كان يذهب إلى هذا المذهب، أحمد الناصر لدين الله العباسي، أمثال ذلك، أكو أفراد معروفين بهذا. نجي إحنا إلى هذه القصيدة: يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع. شنو كلمة غري؟ وليش أرض النجف يقال لها أرض الغري وأحيانا أرض الغريين، ومدت إلى نحو الغريين طرفها ونادت أباها خير ماش وراكبي. شوف الشعراء يتحدثون عن غري وغريين، هاي شنو مدموجة تحدث عنه؟ قضية تاريخية. المنطقة هذه إلى الحيرة وما شابه الكوفة وما والاها، هذه كان يسكنها النعمان بن المنذر ملك الحيرة. المنطقة هذه دول يسموهم المناذرة، فمنهم النعمان بن المنذر ظاهر آخر ملوك الجماعة، ومثل ما الغساسنة كانوا يحكمون الشام تحت إمرة الروم، ذولا كانوا يحكمون العراق أو قسم من العراق أو هالمنطقة هذه تحت حكم الكسرويين. فالرجل كان له نديمان، النديم يعني المسامر إلى اللي يونس بالليل يسولف وياه إلى آخره يقضي وياه، نديمان من بني أسد. ليلة من الليالي كلهم شربوا الخمرة، و كلمه وياه عن موضوع ما، مراودة صارت بيناتهم، مشادة صارت بيناتهم، غضب الملك فأمر رأسا جلاوسة أن يقتلوا هذين النديمين. يقول لهم راحوا قتلوهم ودفنوهم. زين راحوا وهم داخل راح نام، صبح قام على الوقت، مثلا الوقت الإداري مالتهم مش وقت الضحى يا ساعة، المهم انتظر كل يوم يجون دولة جماعة يمه، قال شو اليوم ما يجوا دولة، قالوا له وين في عالم الآخرة دولة يندعوا لك هناك، راحوا الموتى بالسلامة، انت شنو انت امس بالليل امرت بقتلهما واحنا نفذنا الحكم. فندم، وهذه من جملة آثار الخمرة، لأنه الخمرة من جملة موبقاتها ومضراتها أنها تسلب العقل. أهم شيء عند الإنسان شنو؟ أهم شيء عند الإنسان عيونه رجليه رأسه شنو؟ والحيوانات حتى إذا بزونة وحدة ويا أقوى من الإنسان، إذا خالي ما عنده شيء ويا أقوى من عنده، الجرحة تهدي كذا. فهو عقل الذي يخليه يسيطر على الدنيا، يسخر السماوات والأراضين وهالعلوم وهالتجارب وهالصواريخ وهالأشياء اللي يسويها بعقله. فإذا هو يأخذ يطي فلوس حتى يجنن روحه، يقولون فرد واحد مجنون تفت له واحد من الأمراء قال له اشرب الخمرة، ماكو حكاية عاقل من رأس مجنون، قال له انت إذا اشربت خمرة صير مثلي، أنا إذا اشربت مثل من أصير، ما وراء عبادان قرية وأنا مثل من أصير. فالمهم أنه هالعملية هذه تجري دائما. قيس بن عاصم المنقري رئيس من رؤساء بني تميم بالصحراء، طبعا يسموه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له سيد أهل الوبر أنت، وأكو عندنا أهل المدر يعني البيوت مبنية، وأهل الوبر يعني الخيام وشيل من الوبر إبل وشيل سوي سموه. ألف شخصية مرموقة، شخصية محترمة. زين هذا ليلة من الليالي، طبعا هو كان يشرب الخمرة وبعدين ترك الخمرة، قال له ليش تركت الخمرة؟ قال لي أمرين. الأمر الأول، الليلة من الليالي قمت، العفو، بالنهار قمت الصبح شفت رجلي مرضرضات، بدني تعبان، سألت شو القضية أنا اليوم شو مسوي؟ قالوا ما تدري أنت أمس بالليل طعت النسينة شربت الخمرة وبالصحراء قاعدين والقمر طالع لطيف وصار خليت دابك وداب القمر، وقمت تقمز أرد ألزم القمر وأرد ألزم القمر، وتصعد لفوق وتوق تنشبع على وجهك ورجليك ترضرض. قال هاي وحدة. ثانية شنو؟ الثانية قال قلت الصبح، قلت هاي بنتي وينها؟ قال لو بنتك شردت منك أمس بالليل شربت الخمرة ولحقتها إلى آخر الدعاء، لكن شردت هي من عندك فما لحقت عليها. عجيب، وصلت قضيتي إلى هالدرجة الذي حتى على مثلا بنتي أريد أتجاوز عليها وصلت. وبعدين ديك العملية أنا رئيس وشي وقمز قدام الناس، وأنا ما ملت ذاك اليوم، لو كان أكو مثلا جهاز تصوير وشي كان زين يعني صوروه مثلا وراهو يقولوا تفضل. قال ولأجل هذا وذاك أنا تركت الخمرة. على كل حال احنا لازم ندري الله سبحانه وتعالى ما منع شيء من شيء إلا لمصلحة الناس، وما حرم شيئا إلا لمصلحة الناس. وهي عجيبة أن الأوروبيين أو غيرهم مثلا يحرمون المواد المخدرة، يخلون ما أدري شنو يا بتأثر على العقل، تأثر خب هذا ما يأثر يعني شنو الفرق؟ مادة الكحولية تأثر على المادة المنوية، تأثر على صحة الإنسان، تأثر على اقتصاد الإنسان، على أخلاقيات الإنسان، قد مصايب تصير من وراء ذلك. على كل حال فالله تعالى لا يحرم شيئا إلا لمفسدة فيه، ولا يأمر بشيء إلا لمنفعة فيه. أوامر ونواهي الإسلام على أساس المصلحة والمفسدة. المهم أنه النعمان بن منذر ندم وحزن حزنا شديدا على صديقيه ونديمه. فكر هو مستبد وديكتاتور وبعد أمر بيده ما حد يقدر يحاكي، قال على كل قبر من ذولة يظهر أنهم خليهم فارقيهم واحد شوي عن الثاني. زين كل واحد سووا عليه ابن عليه طربالا. الطربال أشبه ما يكون برج مثلا نارة هكي فتشي عالي حتى بالصحراء من بعيد الناس تشوفه فتشي زين. هاي واحدة سووا هالمرة دق براسه شي يسوي؟ قال أنا في السنة يومين أخلي يوم بؤس ويوم نعي. يوم بؤس يوم بؤس يقعد بين هو وربعه يقعدون بين القبرين. صحراء تعرف طويلة عريضة كل اللي يجي يوم بؤسه يلزموه يذبحوه ويغرون به ذني الاسم. يغرون به يعني يلطخون به ذني البنايتين ولذلك سموهم شنو الغريين غرون به. إذا يوم النعيم مالته يجي ذول أخو ما حاسبين حسابهم ما يدرون يوم نعيم يوم بوس عرب بالصحراء يرحون يجون على شعر. فإذا يوم نعيم الأستاذ قاعد حضر يطي ميت راس من الإبل. على كل حال هذه قضية إلى أن طارت في القضية ويا واحد مسيحي يمشي فترك هاي العادة. قصدي أنه ذني ظلن الثنين قام الناس يسوون أرض الغريين داير مدايرهن أرض الغريين. وهي القاع مالت النجف في اعتبار بحر النجف كانت منها والهوى هنا هوى طيب وعليل ولذلك المنطقة هذه كانت منطقة زراعية لذلك كانوا يجون هنا إلى عشرات السنين بعد يعني إلى زمن يعني لعله إلى القرن الثالث رابع كانوا يجون هنا يصيدون غزال. حتى أنا أتذكر بعض جسمك قبل سنوات هم كانوا يروحون يصيدون غزال يعني بالمناطق الغزال ما يجيخوا على أرض خالية وماكو لا ماي ولا شجر ولا مدري زرع. على كل حال والهواء ما كان هواء صحي هواء لطيف. فأكو أشعار أكو كذا في الأدب العربي عن أرض النجف وعن الهواء العليل والنسيم الجميل. المهم أنه غريان غريان. بعد مدة تعرف راح النعمان بن المنذر وتغيرت الأحوال تغيرت البلاد ومن عليها تهدمت واحدة منهم فظلت واحدة أو تهدم واحد منهم ظل واحد. فيجون البان يقولون أرض الغري أرض الغري يا برق إن جئت الغرية فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع. أرض النجف هم أرض طبعا قسمين تنقسم قسم اللي بيها القبر الشريف وصوب الحلة وصوب كربلاء وشي هذا القسم عالي اللي يروح عندنا منطقة بعدين من يروح شويج هو شواطي يسموها الطارات يسموها. على كل حال هناك الأرض واطية يبين على أنه المنطقة هذه كانت بحيرة يعني بحيرة النجد وأكو في التاريخ بهذا المعنى الناس الذي تلقاه كله يقولون على أنه أرض النجف تساوي أعلى قمة من منارة الحسين عليه السلام يعني هكذا الفرق بين العلو والنزول. على كل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أوصى ولده الإمام الحسن عليه السلام انطى تعليمات قال له اولا انت قم بتجهيزي بين له شلون يجهزه وكم كفن يخلي له الى اخره. ثم قال له بعد ذلك بعد التغسيل ضعني على سريري يعني هذا نعش تابوت نسميه وانتم لا تتقدمون مقدم السرير وإنما انتظروا إلى أن يرتفع مقدم السرير. إذا ارتفع مقدم السرير شيلوا أنتم مؤخر السرير ومن ما يروح السرير روحوا وياه يعني لا تعاندوا وتعارضوا روحوا وياه. وين ما نزل السرير نزل السرير هناك موضع قبري وين ما نزل التابوت نزل النعش اتقدم صلي عليه ومن معك ثم دن الجنازة احفر المكان مكان اللي نزل التابوت فستجد قبرا محفورا ولحدا منقورا. لان تعرف القبور شكلين احنا قعدنا قبر يعني الانسان يحفر حفيرة وبعدين يخلون الجثة ثم يرقموها شيء يو قطع مثلا صخار يو أشياء من اسمنت يو ما شابه ثم يديرون تراب هذا قبر. وأكو عندنا اللحد، اللحد أن ينزلون القبر هذا يحفرون ثم جانب من عنده يحفرون فيخلون الميت هنا ويشرجون اللحد باللبن. اللبن يعني الطابوق الما مفخور، طابوق من طين، لأن أول الطابوق شنو هو؟ طابوق طين، ثم يخلوه بالمعمل يفخروه بالنار يصير طابوق قوي، فهذا يخلوه للبن زين، ثم يخلوا له شوية طين شيء حتى الجثة تصير الجسم عليها رأسه، بعدين يديرون تراب في المنطقة المكان الخالي، فصير يصير الجثمان يصير باللحد، هذا يسموه لحد. سهل أيام اقتصاديا ما يصرف هذا في كثير من الأماكن لأنه الموتى كثرة والناس كثرة، أول كانت الأرض خالية وما بها قد، فبعد ما يصرف لأن هذا مكان قبرين يأخذ تقريبا، مكان قبرين يأخذ فيردون حتى يصرف لهم السهم زين. هنا في بعض الأماكن، بعض الأماكن أكو ثلاثة يخلون ثلاث طبقات من الموتى، طابق الأول الثاني فوقها الثالث فوقها، على كل حال شو احنا وين يخلونا؟ نسأل الله حسن العاقبة. فانطى تعليمات، وبالفعل مو بس هذه، يعني ليلة وفاته الإمام سلام الله عليه انطاهم دستور مثل ما يقولون، انطاهم أوامر، قال لهم لا تخلوني فهمون يعرف أحد عن قبري وين، لأن يدري من بعده يجون بني أمية، من بعده يجون الخوارج، وذولا قد يكون يرحون مثلا يسيئون بالنسبة إلى قبر الإمام وجثمان الإمام، فمن المصلحة أن يبقى قبر الإمام مخفي الآن إلى أن يظهره الله سبحانه وتعالى، يصير الأمور طبيعية، فلازم إيهامات تسوي. لذلك أمرهم يحفرون في رحبة القصر، الرحبة يعني الفضوة، يعني مكان الخالي قدام القصر أو قدام البيت يسموه رحبة، في رحبة القصر قدام القصر حفر. طبعا من يشوفون كم واحد من شيعة الإمام، واحد مثلا من أولاد الإمام واقف هناك، والليلة وفاة الإمام ويدرون الإمام توفى، فيقول إيش قاعد يسوون دول؟ قاعد يحفرون قبر. هذا معناه رحبة المسجد، قدام المسجد يسوون كم مكان في الكوفة، في خارج الكوفة أيضا زين. هذه واحدة. بعد ثانية بالليل قاموا بنشاط خاص، انجابوا بغل وخلوا عليه تابوت تفوح منه رائحة الكافور، يعني شنو؟ يعني ميت، رائحة الكافور، وشدوا وطلعوا على أساس طريق المدينة. كم واحد من شيعة الإمام دولوية يابا الدعاية شنو؟ على أنهم يذهبون بجثمان الإمام إلى المدينة يدفنونه عند الزهراء، يدفنونه في البقيع، ولذلك قامت الناس دايخة ما تدري الإمام وين دفن. ولهذا أنت تشوف في بعض الكتب يكتبون أنه هذا مو قبر علي بن أبي طالب، قبر المغيرة، ويوم أمثال الكلام الفارغ هذا. قولت ابن أبي الحديد المعتزلي يقول أولاد الإنسان أعرف الناس بقبر أبيه، الداعي شنو أن الإمام الحسن هو والحسين ومحمد ذولا كانوا هو يرحون القبر مغيرة، ما معنى يهتمون بقبر المغيرة؟ فمو عمل عقلاء يعني، فكل واحد أولاد أعرف بقبره وموضعه. فطلعوا بالإمام سلام الله عليه سرا، بس أنه أكو عناية إلهية في موضوع قبر الإمام وفي موضوع أصلا قضية الإمام عليه السلام، لأنه الرواية تقول أن الإمام الحسن كان يغسله ويعينه الحسين، وكان لا يحتاج إلى من يقلبه، وإنما هو يتقلب جبرائيل ميكائيل ذول اللي كانوا في خدمته في الحياة وفي الحروب خصوصا حتما ساعده، هم ذول اللي شالوا مقدم الجنازة، من شال مقدم الجنازة؟ على كل حال عناية إلهية الله سبحانه وتعالى جعلها للإمام. وأكو شيء آخر أيضا، محمد بن الحنفي يقول والله ما مررنا بجنازة أبي على نخلة إلا وانحنت تعظيما له، وما مررنا على منارة أو ما شابه، حتى هاي الحنانة اللي يقولون في بعض الروايات، طبعا غير قضية رأس الحسين هناك مكان أكو، يقول إنما حنانة لأنه هنا منارة كانت أكو مسجد ظاهرا ومنارة هنا، يقول فمالت تحية. هذه قضايا طبعا واردة مو من أصول المذهب، هم ترى فرضنا واحد ما اعتقد بها لكن لا ينكرها، لأن أكو بعض أشياء غيبية احنا ما نعرفها، أكو أشياء ذولا إلهم أثر في الوجود، إلهم ولاية تكوينية، الكون يعرفون. احنا في الأثناء يجي الكلام بالنسبة حتى الحيوانات عدها فرد معلومات عن هؤلاء، قضية طبيعية فطرية، احنا ما نقدر نقيس حياتنا وأمورنا على حياة المعصومين سلام الله عليهم. على كل حال فجابت الجنازة إلى أن وصلت إلى هذا المكان. أكو ذكوات بين دفن بين الذكوات السبع، بين الغريين والذكوات السبع. ذكوات في اللغة يعني الجمرات، سين جمرات شنو هناك أكو بركان أكو براكين أكو ماكو براكين، لكن يقولون أنه هناك كأنه أكو بعض القمم يوتلول وصبخ الصج، هاي الشمس من الدق عليها صير نوع تلألؤ وإشعاعات فتقوم شع، فشلون السراب شع من بعيد، فسموها الذكوات السبع. الإمام دفن في هذا المكان الشريف. وقف صعصع بن صوحان العبدي، طبعا أولاده كلهم هنا، وقف صعصع بن صوحان العبدي وخطب خطبة بليغة عن الإمام أمير المؤمنين ومواقفه وفضله أو بعض فضله، ثم حكى التراب على رأسه وبكى وأبكى الحاضر. رجعوا سللوا، يعني ما يردوا الناس تفتهم أنه وين، ثم قبل الفجر وصلوا، والإمام الحسن راح صلى صلاة الفجر وخطب خطبة معروفة خطبها في يوم وفاة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، هل مكان هذا بقي مخفيا قبر الإمام ما عدا أهل بيته وأحفاده يدرون به؟ ولذلك الإمام زين العابدين كان يجي بين مدة وأخرى، أكو روايات عندنا متعددة، حمزة الثمالي غيره يذكر شاف الإمام زين العابدين في المسجد الكوفة، ومن هناك راحوا إلى قبر الإمام أمير المؤمنين، زاروا قبر الإمام إلى آخره، شيء أثر كان أكو ما يعرفه كل أحد. استمرت الليالي والأيام، الإمام الباقرم كان يجي يزور إلى أيام العباسيين. تعرف أيام العباسيين الدولة الأموية راحت بعد، لأن لما الإمام يساب على المنابر ويجتمع على المنابر، والخوارج منناك هم مجرمين عصابات تكفيرية، فذول ما راح يسكتون عن الإمام أمير المؤمنين، لكن لما راحوا الله قضى عليهم، اجت الدولة العباسية. الدولة العباسية خصوصا في أوائل أمرها كانت تعتز بالإمام أمير المؤمنين، وكانت تعتز ببني هاشم، أصلا الدعوة مالتهم على أساس استرداد حق أهل البيت عليهم السلام، وذولا شافوا ظلامة وشافوا مظلوميات وشافوا قاتلوا ثورة الحسين وثورة زيد إلى آخره، والمطالبة بدماء الشهداء من بني هاشم. على كل حال وإن كانوا استغلوا هذا الموضوع لصالحهم، لكن قصدي أنه علاقات كانت زينة. الإمام الصادق شاف مجال، فإجا الإمام الصادق قام يجيب جماعات من أصحابه من شيعته إلى قبر الإمام أمير المؤمنين للزيارة، يريد يعين لهم المكان القبر بدون تعرف الإمام الصادق عليه السلام كان يقضي له فترة في المدينة فترة في الكوفة، يعني أنشأ الإمام الجامعة في الكوفة، جامعة الإمام الصادق في الكوفة، وذاك اليوم الكوفة كانت مبنية، يعني الكوفة كانت مدينة كبيرة من عواصم من العواصم الإسلامية، كوفة والبصرة من العواصم الإسلامية المهمة، ففي هذا المكان حسن بن علي الوشاء يذكر في عهد الإمام الرضا يقول دخلت مسجد الكوفة فرأيت 900 شيخ، يعني 900 معلم، 900 حلقة دراسية قاعد يدرسون ويدرسون شيء، كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق، يعني ذول تلامذة الإمام الصادق أو تلامذة تلامذة الإمام الصادق على كل حال. فهذول كانوا البقية من حوزة العلمية اللي أنشأها الإمام الصادق في الكوفة. فكان الإمام بين حين وآخر يخرج إلى النجف ويجيب ويا مجموعة من أصحابه وشيعته ويدليهم على قبر الإمام أمير المؤمنين، حتى وصل الخبر إلى السلطة العباسية. يذكرون أنه داود ابن علي العباسي جمرة بني هاشم يسموه شديد هذا كلش، داود سمع وكان يظهر أنه مسؤول عن الكوفة والي الكوفة بأن جماعة يرحون يزورون قبر أمير المؤمنين، فهو ما هاجد على حال ويا أهل البيت عليهم السلام، فدعا بعض جماعته وقال له تأخذ وياك مجموعة من العمال وتأخذ وسائل حفر وما شابه وتروحون إلى هذا القبر الذي افتتن به الناس وتحفروه وتأتوني بأقصى ما فيه. فالجماعة راحوا إلى هنا ويقول أحدهم حفرت أنا وقفت قلت لهم حفر وحفرة وحفرة وحفرة وياهم عبد أسود ضخم قوي كان يقال له جمل اسمه جمل. على كل حال وصلوا إلى مكان قالوا هذه صخرة ما نقدر عليها، طلعوا العمال نزل هذا الجمل أخذ له معول ونزل على أساس أن يكسر الصخرة وشوف جو الصخرة شنو. فيقول ضرب الضربة الأولى صار لها طنين عظيم في الصحراء، ضرب الضربة الثانية صار لها طنين أقوى، ضرب الضربة الثالثة وياها صاح صاحة قوية جدا جاية بالضربة مثل فتح حديدة شيء مضروبة على إيده الإيدة اليمين، فصاح حسن الجماعة لكفوه طلعوه وجابوه على بغل وجابوه يركضون به علما إلى داود العباسي. داود العباسي بالكوفة هو هم ينتظرهم لأن بعد العصرية بعد صلاة العصر واليوم جمعة كان ذاك الوقت. يقول هذا في أثناء الطريق ون ويتناثر لحم جسده إلى أن وصلنا إلى داود العباس وقع ميت وقع ميت. قال شن قضية؟ كنا له والله القضية كيف وكيف. فيقول توجه إلى القبلة وتاب، يعني هذا العمل عمل غير صحيح غير سليم وسوء أدب منه، فأمر رأسا يرجعون التراب وأمر واحد باسم جابر نجار قال له سوي لك فرق قبر سوي لك فرق يعني صندوق سوي لك صندوق على قد قبر وخليه حتى نخليه على قبر علي بن أبي طالب. ولذلك يقول أول شيء اللي وضع على قبر الإمام هو هذا كان، لكن تعرف صندوقه صحراء وشمس ومطر وهواء وما يبقى شيء، بعد مدة هذا تكسر راح. شدة صارت على أهل البيت أيضا إلى أن استمرت القضية، الشيعة كانوا يرحون ويجون إلى قبر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أيام هارون الرشيد. الشيخ المفيد على الله مقامه يذكر يقول هارون الرشيد خرج يوما إلى الصيد، طب قلت لك المنطقة منطقة بها غزال وبها اسمه، فهو كان رايح هناك فطالع للصيد ويا كلاب الصيد ومعه بزاة الصيد. زين بزاة لاحت له بعض الغزلان بعض الضباء فهدوا عليهم كلاب الصيد وبزاة أو صقور الصيد. هذه حاولتها مدة تريد تلزمها تريد تسمها، هي وصلت نفسها إلى أكمة، لما وصلت نفسها إلى أكمة رجعت الكلاب وصقور الصيد هم دبت رواحها نزلت على الأرض غير مكانه أصلا ما تعرضت لها بشيء. هارون الرشيد والجماعة الوياء استغربوا من هذا الوضع، لكن قالوا شو ما أدري لابد تشيئة. هناك لما أمن الذني الضباء مرة ثانية نزلا يرعى وسرحا رجعا عليه، ثلاث مرات العملية تكررت. قال أكو شيء، أكو سر، شوفوا لي واحد من فتشايب كبير من المنطقة، نانا يعرف المنطقة. إجا يقول شافونهم رجل من بني أسد، منطقة كان بها بني أسد، من بني أسد شيخ كبير. قالوا له تعال هارون الرشيد يريدك. جابوا إلى هارون الرشيد، قال له تعرف المنطقة أنت من أهل هالمنطقة؟ قال له إيه. قال له هاي الأكل شنو بيها؟ قال له لي الأمان، لأنه تعرف هارون الرشيد ما كان على حال مع أولاد علي عليه السلام. قال له نعم لك الأمان. قال له حدثني أبي عن أبيه، يعني جدة جدة لابد كان ذاتي، حدثني أبي عن أبيه بأن تحت هذه الأكمة قبر علي ابن أبي طالب. هو الرجل قال ما سأل بعد إضافة إلى هذا، قال والظاهرة الموجودة في هذا القبر أنه ما لجأ إليه خائف إلا وكان آمنا. يظهر أن هذه منتشرة بالمنطقة، الجماعة يعرفون يعيشون ذيك المنطقة. فقال عجيب، فإذا حتى هذه الضباء عدها فد معلومة إيحاء إلهي. لشون وأوحى ربك إلى النحل، للإيحاء قسم من عند فطري. وأوحى ربك إلى النحل مثلا، بعض يقول وأوحينا إلى أم موسى، يعني وحي إلهامي، يعني إن هذا وحي يختلف غير الوحي الذي ينزل جبرائيل عليه السلام، ذاك ينزل بالشريعة. الشيخ المفيد لما يقول من اعتقد بنزول الوحي على أحد بعد رسول الله فقد كفر، للتشريع كمل وما ينزل جبرائيل بالتشريع. لكن ليس معنى هذا أن كل ملك إذا نزل يو جبرائيل إذا نزل بعد ذلك ينزل بتشريع، ما ينزل بتشريع، النبوة خلصت. لكن ربما ينزل بقضايا أخرى. عندنا بعض الروايات أنه الإمام الحجة إذا ظهر المهدي ينزل وإلى آخره، يعني هذا يعني خلق لا يصير بين الحوادث وبين القضايا. أصلا الملك لما يتحدث مع الإنسان هو دليل على أن ذاك نبي، وإن كان شبهة أقعدهم البعض من علماء السنة أنه لعله مريم نبية، يعني ليش؟ لأنه وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، خطاب الملائكة مو دليل، ذاك نزول الوحي، وحي مخصوص، وحي مخصوص ذاك، وإلا نزول جبرائيل أو نزول ملك أو ما شابه هذا مو دليل النبوة أبدا. على كل فلما علم بهذا يقول توضأ وأقبل إلى القبر وصار يصلي عند القبر، وبين حين وآخر يلتجئ أو ينتبه أو يتوجه إلى القبر، يا أبا الحسن يا علي أنا أعلم أن الذي جلست فيه هو مما فعلت، يعني أنت شرف اللي عندك أنت وأعمالك اللي سويته، وأنا شرفنا بني هاشم من عندك لأنه عندنا مجال من عندك، لكن ذولا أولادك يا دوني ولذلك أحبسهم إلى آخر الكلام الفارغ. أولاد من هذه؟ أولاد ما يصيرون عملاء عنده، وإلا أولاد يأذون شنو؟ يعني يريد الإمام موسى بن جعفر ينطي فتوى يا به أنه أطيعوا ولي الأمر وحجة الله في الأرض وخليفته على العباد هارون الرشيد، غلقوا هذه ظالم مجرم، هذا ما يجوز للإمام أن يقول لا يأذون، ما يأذون، ما معنى يأذون؟ على كل حال فبعدين أمر ببناء قبر الإمام. التفت لزين البناية اللي يصفها المؤرخون أنه نفس القبر بناه وصعد سوالة في قبر وسوفت قبة صغيرة اللي بيها أربعة عواميد، يعني شايفين ما أدري في بعض المقابر مثلا يسوون فد قبة أربع بيبان بيها أربع، ثم فوقها يتشفر صعد بيه. يقول وخل شنو وضع عليه جرة خضراء، جرة خضراء جرار كانت أول جرار اللي كانوا يسوون جرار الذي قسم من عدها مثل الكاشي يسموه أزرق، كان أزرق قسم من عنده أزرق. على كل حال فسوها خلى هذا، يقول أول بناية بناية مرتبة يعني اللي صارت على قبر الإمام هاي بناية هارون الرشيد. ويقولون والله أعلم أنه هاي الجرة موجودة في مخزن الإمام أمير المؤمنين، دار الصحفيات، متحف الإمام أمير المؤمنين، يقولون لا تزال موجودة كأثر قديم جدا. بعدين إجوا الملوك عضد الدولة الديلمي وإجوا كذا بنوا هالبنايات الضخمة وإلى الآن على كل حال. فالله سبحانه وتعالى عظم شأن أمير المؤمنين عليه السلام، هي مو قضية قبر ولا قضية بناء. الإمام أمير المؤمنين له عرش في قلوب المؤمنين، في قلوب أحرار العالم، في قلوب أحرار العالم، تزاحم تيجان الملوك ببابه، ويكثر عند الاستلام ازدحامها، إذا ما رأته من بعيد ترجلت، وإن هي لم تفعل ترجل هامها. ذن إلهم قصة البيتين، سليمان بن العفو سليمان القانوني الخليفة العثماني، هذا معروف في تاريخه أنه قبله كان مد جزر على العراق، لأنه السنة يستولون على الحكم، الحاكم العثماني، ذولا حكام العثمانيين كانوا حنفيين وكانوا أشداء ومتعصبين وجهال جهال، فكانوا لا يرعون حق الشيعة، فكانوا الشيعة يستغيثون بمن؟ بالحكومة الصفوية. فالحكومة الصفوية إذا عدهم واحد قوي مثل شاه عباس وإسماعيل كانوا يهجمون على العراق لإنقاذ شيعة العراق، يستولون على العراق، وهالأشياء البدايات اللي سووها هم على كل. فتشوف العراق مرة يصير بيد الصفويين مرة يصير بيد العثمانيين، إلى أن إجا سليمان القانوني يسموه رجل قانون، هذا رجل عاقل، هذا راد يجمع السنة والشيعة، يبدي عدالة فالكل يحبه، لأن الناس شنو ستفكر أنه الحاكم لازم يصلي صلاة الليل؟ لا، بس كل عدالة عنده ولا يظلم أحد وخلي الناس على رسلها وحرية أديانه. فهذا الرجل كان يحاول أن يقرب نفسه إلى الشيعة، ولذلك إجا إلى كربلاء، خدمات أكو عنده في كربلاء، كتاب بغية النبلاء في تاريخ كربلاء، وكتب أخرى تحدث عن نهر السليمانية مثلا، نهر السليمانية مالك في كربلاء، طوال نهر هناك حتى يوصل الماء إلهم. فقرر أن يجي إلى زيارة أمير المؤمنين سلام الله. تعرف ذاك اليوم ماكو بنايات أجدوا، وإنما المدينة صغيرة جدا وكلها يلا فد مثلا 3 أمتار البيت صاعد، 4 أمتار البيت صاعد، والأرض عالية. فمن إجا بالطريق 4 فراسخ بعد أن يوصل إلى النجف بانت له قبة الإمام أمير المؤمنين سلام الله فاحتراما للإمام أمير المؤمنين نجف نزل ترجل احتراما للإمام، وصار بناء يمشي هو وجماعته احتراما للإمام. أكو عنده وزير ناصبي، هذا الضايق من هالموضوع، قال له ليش نزلت؟ قال له احتراما لأمير المؤمنين. قال له أمير المؤمنين من هو؟ مو خليفة؟ قال له نعم. قال له وانتهى الخليفة؟ بعدين الخليفة الحي، بعدين الحي أفضل من الميت، فأنت حي هو ميت. شوف شلون فلسفة عقيمة، ساشيء بشيء يفتر. يقولون فد واحد مسيحي مدرس كان في مكان، ما أريد أقول وين، بالعراق، لكن في مكان، هذا كان يقول لهم للطلاب شو تقولون الحي أفضل يا الميت؟ أو شيء معقول يعني ظاهرا يعني الحي أفضل من الميت. قال زين، نبيكم ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، نبيكم ذاك قبره، وعيسى حسب ما أنتم تقولون حي، فإذا عيسى أفضل من نبيكم، كنت تتبعون عيسى. يقول فد واحد من الطلاب قال له أستاذ على هالقاعدة شو تقول بالنسبة إلى مريم، حية يوم ميتة؟ قال له ميتة. قال له فلان الفاحشة حية، هذه يقتضي هاي الفاحشة أفضل من مريم لأن هذه في قيد الحياة ومريم ميتة. سكت فبهت الذي كفر. على كل حال الفلسفة العقيمة أن الحي أفضل من الميت، يعني يقتضي الأحياء كلهم أفضل من الأنبياء اللي ذهبوا إلى ربهم، هذا مو دليل وأفضل من الشهداء. على كل حال نزاع صار بينه وبين جماعكم الشيعة وياه، صار نزاع بينه. لا انويت هي نية طيبة امشي ما لك شغل بهذا، صار تشاجر. قال عم يقرون القرآن الكريم، خلي نحل المشكلة نشوف هذا عملنا صحيح مو صحيح، شو نسوي احنا، نمشي ما نمشي نركب. فلزم القرآن فتح، طلعت الآية الكريمة اخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى. قال له تعال احنا ردنا نمشي لابسين احذيتنا، هالمرة كنا نمشي حفاي لانه الآية تقول اخلعنا عليك واحنا استفتحنا بالقرآن وتفاءلنا بالقرآن فلازم نمشي. بعض يقولون هنا أنه أمر بقتله، بعض يقولون أمر بطرده. على كل حال أصابه البلاء من موقفه هذا. فبعدين لما سليمان القانوني إجى إلى قبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقبل أعتاب باب الإمام وزار، واحد وقف أنشأ هذين البيتين: تزاحم تيجان الملوك ببابه ويكثر عند الاستلام ازدحامها، إذا ما رأته من بعيد ترجلت مثل سليمان، وإن هي لم تفعل مثل وزير الناصب ترجل هامها، يعني الله ينزل رأسه تحت قبل ما رجليه. على كل حال نعمة وجود جثمان الإمام في هذا المكان نعمة عظيمة جدا. الإمام أمير المؤمنين اشترى لما إجى إلى الكوفة سنة 36 والعاصمة مالته جعلها الكوفة، اشترى هاي المنطقة منطقة النجف من الجماعة اللي طبعا هناك يسكنون. قالوا لي يا أمير المؤمنين شو تسوي بها هذه أرض لا بها ماء لا بها زرع وأرض أغلبها رملية، شلون أنت شذري تسوي؟ بنام يريد يزرعها الإمام. قال حدثني أخي رسول الله صلى الله عليه وآله قال كوفان يرد أولها على آخرها، يرد أولها على آخرها، لأن من يجي واحد للكوفة وجه الكوفة وين؟ صوب الحلة صوب العمارات، يعني وراء الكوفة هذا صوب البادية مالت السعودية، من هناك بادية يروح لما حدود السعودية ماكو شيء غير الاسم الترابة والبادية والصحراء. فالوجه من يعني أي واحد لما تيجي ليش أنت تقول له يا بالبنائم مين راح يصير؟ يقول لك من هالصوب، يصير صوب الحلة الكوفة حلة، ما حد يفكر أنه وراء الكوفة يصير بناء يصير مدينة ضخمة. كوفان يرد أولها على آخر، يحشر منها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فأحببت أن يحشروا من أرضي. لاحظ 70,000 ترى مو إلا 70,000 مو 71، 70,000 عدد كبير، عدد كبير جدا، يعني 79 و77 و99 من الأرقام اللي يعني تدل على الكثرة. وبالفعل صح، يعني ما حد كان يفكر أن هذا يصير مقبرة عالمية وتشوف المؤمنين وين ما يكونون يحاولون أن يوصلون أنفسهم إلى هناك ويوصي دفن وعد أمير المؤمنين سلام الله عليه: بقبرك لذنا والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل، إذا مت فادفني إلى جنب حيدر، أبي شبر أكرم به وشبيري، فعار على حام الحما وهو في الحما، إذا ظل في البيدى عقال بعيري. حام الجار حام الحما، هذا الذي يجي ميت اللي يحتمي بالإمام أمير المؤمنين، حتما الإمام أمير المؤمنين إلى منزلة كبيرة عند الله ببركته. يقول اسقط عنا سؤال منكر ونكير، أماكن أخرى أكو هالسؤال لكن في اسمع على حساب أمير المؤمنين اسقط عنا سؤال منكر ونكير. حتى قال بعض العلماء رأيت في المنام كأنه من قبر أمير المؤمنين عليه السلام إلى كل قبر من القبور المحيطة بقبر الإمام أمير المؤمنين فرد خط نوراني أقول، يعني بين من إشعاعات الإمام أمير المؤمنين من أنواره الطيبة من نفحاته الطيبة يوصل إلى هؤلاء، وعند الله عظيم علي عليه السلام، ولذلك مصيبته هم كانت عظيمة. سلام الله عليك يا أمير. حوزة العلمية ببركة أمير المؤمنين، هاجد علماء، هاجد مراجع، هاجد طلاب، هاجد خطباء، هاجد مثقفين، هاجد مؤمنين، دول ربوا على بركة أمير المؤمنين وبجوار قبر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. رحم الله الشيخ الطوسي سنة 448 من انتقل من بغداد إلى النجف الأشرف وجعل الحوزة العلمية هناك، وإلى اليوم قبر الإمام سلام الله عليه مصدر إشعاعات إلى العالم الإسلامي، خصوصا سابقا أي واحد حتى من مراجع إيران، أي واحد من العلماء الكبار إذا ما يجي إلى النجف فد مدة يقضي له بالنجف للدراسات العميقة العالية ما كان يعترف به بأنه مرجع كبير. يعني شلون الآن مثلا إحنا جماعتنا مثلا من الشرق يروحون لتكملة دراساتهم العالية مثلا إلى أوروبا أمريكا كذا بالنسبة إلى دراساتهم الطب وما شابه، ذاك اليوم هالشكل طبعا النجف. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يحفظ كل الحوزات العلمية، حوزة النجف، حوزة قوم، كربلاء، وحوزة مشهد، وحوزات أخرى، وكلها تأخذ من إشعاعات علي: أنا مدينة العلم وعلي بابها، علي باب مدينة علم الرسول. زين، هذا الرجل العظيم الذي ملأ الدنيا علما، لأن تعرف الفلاسفة علماء الكلام يسمون الإمام أمير المؤمنين معلم التوحيد، يعني الإمام أمير المؤمنين علم الناس التوحيد، يعني خطب نهج البلاغة كلمات الإمام علم الناس طريقة معرفة الله تعالى وطريقة توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أصحاب الإمام يعرفون فضل الإمام، هذا اللي يعرف واحد ويعرف عظمته ويعرف فضله ويعرف علمه، زين شلون قلبه هذا لما يفارق هذا الأستاذ، هذا الإمام؟ الله يساعد. ضرارة بن ضمرة يسأله معاوية بن أبي سفيان: صف لي عليا يوصف للإمام علي. لما يوصف للإمام علي آخر مرحلة يقول له: كيف أنت على فراقه؟ شلون أنت؟ قال له: أنا مثال امرأة ما عندها غير واحد، ولد واحد، وولدها هذا يذبح في حجره، يذبح يعني ما عندها غيرها، مات وبعدين ما يأخذوا بعيد عنه، لا يذبح في حجره، اللي لا ترقأ لها دمعة ولا تقر لها زهرة. وصدق شيعة أمير المؤمنين أولاد الإمام تلامذة الإمام كان هذا حالهم. شلون العائلة الكريمة؟ لما رجع الإمام الحسن والحسين وبقية أولاد الإمام إلى بيت أمير المؤمنين وجدوا البيت مظلما. آخر من جملة مواقف وساعات المصيبة وقت لما يرجعوا للدفانة، هم يرجعون للبيت، يعني بعد صاحبهم ما راح يشوفوا دفنوه ورجعوا خالين اليد منه، قطعوا الأمل بعد منه. آه يا صايم وما يا تمم الصيام، على لسان الإمام الحسن: يا صايم وما تمم الصيام غيرك يلفح العادل نشام، شقولا غبت وتعود بسلام، عيونك غفا يا راعي الكرم، وانا اللي العقبك ما انام، أجل محرابك ولن بظلام ورد للدار وتلوح اليتام. يا صواب راسك خلف صواب يا صواب راسك خلف صواب ومن شخصك يا ابو يا خر المحراب. يا ابو يا تعود لي انا من هالغياب على لسان زينب. يا ابو يا تعود لي انا من هالغياب وتسر قلبي يا ابو يا وقلب جلثوم. يا ابو يا البيت يرهبني بظلامه يا ابويا البيت يرهبني بظلام. يا ابويا ويا يا تنعاك اليتام. يا ابويا الروح رفضت الحمام بمجانك يا علي بمجانك هالمسية يا علي تحوم تحوم الروح إيش يصبرها يا ابويا عقبك الروح. يا ابويا وجرح راسك خلف جروح. يا ابويا هاي هي وياك وتروح وتخلينا نعيش بهضم وبهم. يا مؤمنين هذه الليلة ما أصعبها على أولاد الإمام وبنات الإمام ونسائه ما أصعبها فراق الإمام ما أصعبه عليهم. لكن زينب مو بس شافت هذه الليلة شافت ليلة لعلها أصعب عليها ليلة الحادي عشر من المحرم لما بقينا بنات رسول الله لا رجال لا أولياء لا خيام أمسل مسا يا حسين وحدي يا باب سلمسة يا حسين وحدي متحيرة ويدع الخد. يا باب بس الأطفال تلو عندي لو أن البتشة والناح يجدي بالروح لأيك والعين نفدي. وجهت وجهها نحو أمير المؤمنين يا بويا علي اللي الهود بويا علي اللي الهود وأنا غريبة وما لي أحد الشيال حبل راح وبعيد بإيمان يا بويا القلب يضمد بالحسين هل عندي مد. يا أبا وابن والد العباس ما رد جفوني هلي الله يا أولحاد. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا همّن إلا فرجت ولا غمّن إلا كشفت ولا مريضا إلا عافيته ولا سقما إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته ولا عسرا إلا يسرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رغا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا من عبادك الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. اللهم اجعل مدفننا عند وليك أمير المؤمنين، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، سيما قائد الثورة الإسلامية وجميع مراجع الدين وفقهاء المسلمين، ووفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة. عجل وليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين. بلغهم جميعا ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.